أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن سناد بن سنة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر. وعن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: دخل علي جابر بن عبد الله دخل على جابر بن عبد الله نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم إليهم خبزا وخلا، فقال: كلوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم الإدام الخل، إنه هلاك للرجل أن يدخل عليه النفر من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه إليهم، وهلاك للقوم أن يحتقروا ما قدم إليهم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه دخل عليه رجل فدعا له بما كان عنده، فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا، أو لولا أن نهينا أن يتكلف أحدنا لصاحبه لتكلفنا لك. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الضيافة 3 أيام، فما أصاب بعد ذلك فهو صدقة. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في الضيافة وآدابها. من الأحاديث ما جاء عن سنان ابن سنة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر. هنا في الحديث معناه الطاعم الإنسان الذي يأكل ويشكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، سواء كان هذا ضيفا أو غير ضيف. الحديث أعم من أن يكون في هذا الباب وهو باب الضيافة، ولكن ذكره صاحب الترتيب فيه فنذكر معنى الحديث. فالطاعم الآكل، الإنسان الذي يأكل، وقد يكون بمعنى المطعم وإن كان بعيدا المعنى الإطعام فيها. فالطاعم الآكل، قال الشاكر يعني يأكل ويشكر الله سبحانه يحمده على فضله وما أتاه، مثل أجر الصائم الصابر، مثل أجر الصائم الصابر. فهنا جعله مثلا له. الصائم إنسان صام عن الطعام والشراب وصبر في صومه، وقد يكون غير واجد، يكون فقيرا فصام لفقره، بدل ما يأكل طاقتين في اليوم يأكل طاقة واحدة عند الإفطار مثلا. فهنا هذا الصائم الصابر فقير وصبر واحتسب، فله أجر عظيم عند الله عز وجل. ومثله الإنسان الذي يأكل ويشكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالطاعم الشاكر كالصائم الصابر. وهنا مسألة اختلف فيها العلماء خلافا كبيرا، وهو: أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ أي الاثنين أفضل عند الله عز وجل؟ هل الإنسان إذا كان فقيرا ويكون صابرا على الفقر هذا أفضل، ولا يكون غنيا ويكون حامدا شاكرا لله مؤجلا للحقوق؟ فكل من العلماء فضلوا بعضا، أو قال البعض هذا أفضل، الإنسان الغني الذي هو حامل لله وشاكر لله سبحانه ويعطي من ماله، هذا نفع متعدي، نفع متعدي، ينفع نفسه ويحمد ربه سبحانه ويعطي للخلق من ماله، فالنفع متعدي. الآخرون قالوا: لا، الفقير أفضل من هذا الإنسان، الفقير صبر على أمر الله سبحانه، والغنى والفقر شيء مش بإيد الإنسان، ولكنه بيد الله سبحانه، يغني من يشاء ويفقر من يشاء، وأنه هو أغنى وأقنى سبحانه وتبارك وتعالى، أغنى إنسانا وأقنى بمعنى أفقر وقدر على إنسان آخر رزقه. فقال الإنسان الفقير صبر لهذا الذي نزل به، وقد قال الله سبحانه: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالذي صبر يلقى الجنة ويكون له حظ عظيم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. قالوا الغني كذلك، أنه صبر بهذا الغنى الذي أعطاه الله سبحانه وتبارك وتعالى، صبر عن الفتن، صبر فلم ينفق هذا المال ولم يتلفه وإنما أخرجه في حقه. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رجلان هما في الأجر سواء وآخران هما في الوزر سواء، فذكر اللذين في الأجر سواء الإنسان الذي أعطاه الله مالا وعلمه، فهو ينفق ماله بعلمه، ما يترك من سبيل في مرضات الله إلا وينفق فيها. وآخر لم يؤتيه الله عز وجل مالا، فقال لو أن الله آتاني مثل ما آت فلانا لفعلت كما فعل فلان، قال فهما في الأجر سواء. يبقى هذا الذي هو فقير صار كهذا الغني بنيته، يبقى الغني له فضيلة هنا. البعض من العلماء توسط في المسألة، قال إن هذا الحكم لا يعمم، لا يقال كل الأغنياء الشاكرين أفضل من كل الفقراء الصابرين، ولا ينعكس فيقال كل الفقراء الصابرين أفضل من كل الأغنياء الشاكرين، ولكن يقال إنها بأحوال، حسب الأحوال. قد يكون إنسان يكون غنيا ويكون شاكرا حامدا لله ونفعه متعدي لأناس كثيرين، زي عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان رجلا غنيا له مال كثير جدا، ومع ذلك قالوا أن ماله لم يكن يبلغ يحول عليه الحول حتى يؤدي زكاة، بل كان ينفق كل ما عنده لله سبحانه، والله يكافئه ويعطيه أكثر مما أنفق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان يقول إنه يود لو أنه زاحم الفقراء على أبواب الجنة، مع أنه مبشر في الدنيا بأنه من أهل الجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ليس كل الأغنياء كعبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه. الإنسان الفقير الصابر صبر لأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى حتى مات على ذلك، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، كان في مكة غنيا وكان عزيزا من فتيان أهل مكة، له وجاهة وله جمال وله غنى وله مال، ولما دخل في دين الله سبحانه تبارك وتعالى وهاجر في سبيل الله صار فقيرا معدما لا مال معه، وجاهد في سبيل الله وكان هو سبب إسلام أكثر أهل المدينة رضي الله عنه قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاهد في سبيل الله وقتل شهيدا في يوم أحد رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولم يجدوا ما يكفنونه به سوى نمرة قطعة من القماش إذا غطوا بها وجهه أو رأسه ظهرت رجلاه، وإذا غطوا بها رجليه ظهر رأسه. فهذا فقير صابر داع إلى الله، مات شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه ولم يحصل من الدنيا شيئا. ولكن ليس كل الفقراء كمصعب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فالغرض أنها أحوال، قد يكون من هؤلاء من هو أفضل من هؤلاء والعكس كذلك. وهنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم جعل المثلية، فقال صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر، الإنسان الذي يطعم يأكل يعني أكل وشكر الله سبحانه تبارك وتعالى، حمد الله على ما أتاه سبحانه، هذا مثل، قال له مثل أجل الصائم الصابر، له مثل أجل الصائم الصابر. لكن بعض أهل العلم أخذوا من هذا الحديث معنى، قالوا إن الصائم الصابر أفضل، الصائم الصابر أفضل. ليه؟ قالوا الحديث شبه النبي صلى الله عليه وسلم واحدا بآخر، والعادة في التشبيه أن يكون المشبه به أفضل من المشبه، فإذا قلت فلان مثل فلان معناه فلان هذا الذي تمثل به أنه حاجة عظيمة وكبيرة، فتقول فلان مثل فلان وإن لم يكن يبلغ درجته في ذلك. فقالوا فعل ذلك في هذا الحديث تفضيل الإنسان الصائم الصابر. وقد يستويان إن هذا مثل هذا، ولكن في أصل الأجر، ويضاعف للصابر على صبره الأجر العظيم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. وللفقراء فضيلة أخرى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، يعني 500 عام، 500 سنة يدخل الفقير الجنة، وبعده ب500 سنة يدخل الغني. فإن استوي في الجنة ده له درجة والتاني درجة مثلها، فهذه المثلية، لكن سبقه الفقير في الدخول إلى الجنة قبله فكان أولى من هذا. وعلى كل، الإنسان الذي يؤتيه الله عز وجل ماله هذا من فضل الله سبحانه تبارك وتعالى، يتوخى في هذا المال الحقوق، يعطي الحقوق لأصحابها، يتقي الله سبحانه تبارك وتعالى، لا يظلم أحدا، يشكر الله عز وجل على النعمة. وسمعنا في الآية قال الله سبحانه تبارك وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله سبحانه غني حميد. إذا شكرتم الله عز وجل فتصيرون أهلا لأن يعطيكم الله عز وجل من نعمه والمزيد من ذلك. فإذا كفر الإنسان وجحد نعمة الله واستكبر ولم يشكر الله فهذا أهل أن يحرمه الله سبحانه وأن يعذبه بسبب ذلك. من الأحاديث اللي في الباب حديث لعبد الله بن عبيد بن عمير قال دخل على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقدم إليهم خبزا وخلا. فقدم إليهم خبزا وخلا اللي موجود في البيت عند جابر بن عبد الله صحابي فاضل رضي الله تبارك وتعالى عنه، قدم إليهم موجود عيش وخل، فقال كلوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. فقدم لهم المولود ولم يتكلف شيئا، ثم قال من عند نفسه رضي الله عنه إنه هلاك بالرجل أن يدخل عليه النفر من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه إليه. إنه هلاك بالرجل، كأن الإنسان يهلك نفسه بالبخل، وسيلة البخل تدخل للإنسان من أنه يحتقر ما عنده، يقوم يجي له إنسان ضيف يقوم يقول لا عندي ما عنديش حاجة مش هقدم له حاجة، مرة واثنين وثلاثة صارت سدية اللي صار بخيلا بعد ذلك بأنه احتقر ما عنده في البداية فلم يقدم للضيف شيئا في النهاية وصارت عادة له. ولكن الإنسان يقدم للضيف ما استطاع، قدم للضيف طعاما، قدم للضيف شرابا، كان الشراب غاليا كان الشراب رخيصا، قدم له الموجود في البيت فيجود بما عنده. فقال جابر رضي الله عنه إنه هلاك بالرجل أن يدخل عليه النفر من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه إليه، وهلاك بالقوم أن يحتقر ما قدم إليه. كذلك الضيوف إذا جاءوا الإنسان فقدم لهم اللي موجود يقوموا يأنفون وما يكلوش وما يشربوش وهو ده اللي مقدمه لنا ويطلعوا يتكلمون عليه، يبقى هؤلاء يهلكون أنفسهم لذلك. ولكن الإنسان إذا قدم له شيء شكر على نعمة الله سبحانه وتبارك وتعالى وقبل هذا الشيء الذي قدم إليه، والذي عنده شيء فليقدم مما عنده. وكان الصحابة لا يتكلفون وإنما يعطوا ما وجدوا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد يقبل الإنسان منهم هذا وقد لا يقبل، يعني سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه كان رجلا عظيما، بلغ من فضله أن قال المهاجرون سلمان منا مهاجر زينا، وقال الأنصار سلمان منا. ده إمتى قالوا الكلام ده؟ في يوم الخندق، يوم الخندق، وكان صاحب الإشارة عليهم بحفر الخندق كان سلمان رضي الله عنه. فالكل فرحوا بفكرة سلمان ومشورة سلمان، فالكل ادعوه. الأنصار قالوا ده مننا من المدينة قبل ما انتوا تهجروا، لأنه كان عندنا في المدينة رضي الله عنه. المهاجرون قالوا لا، هو كانش مش موجود عندكم، ده جاي من بره زينا، احنا جينا مهاجرين من مكة، هو ده مهاجر من بلاد الفرس فهو مهاجر مثلنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع النزاع بينهما وبين المهاجرين والأنصار، وقال صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. فشرفه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرف العظيم ونسبه إليهم، قال سلمان منا أهل البيت. سلمان الفارسي رضي الله عنه متوجه أميرا على المدائن، يعني هو اللي خارج من هذه البلاد رجع إليها أميرا عليها رضي الله تبارك وتعالى عنه. وسلمان راكب على حمار، راكب على حمار وداخل المدائن، الأمير جاي داخل المدينة سلمان الفارسي، وهو جاي من سفر وجائع وفي يده طعام قطعة من اللحم وهو يأكل رضي الله تبارك وتعالى عنه. أهل المدينة مش عارفين الأمير، مستنيين الأمير واللي مر بهم سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ما بصوش إليه إنه ده مش ممكن يكون ده الأمير، شكله مش الأمير. دخل سلمان انتبه إليه أحدهم فقال هذا سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فاستقبلوه. فسلمان دخل وأهدى لهذا الرجل مما معه، رجل بيأكل لحمة في يده فأعطى إليه، فالرجل قبلها أخذها من سلمان، وبعد ما عدى سلمان راح رمها، ما رمها، يعني كأنه اللي بيأكله سلمان الفارسي رجل أنف أن يأكل مثله، سلمان داخل أمير على المدينة أميرة وفي يده شيء لم يعرف أنه يهدي اللي معه داخل أمير مش داخل مليونية لا داخل فقير راكب حمار رضي الله تبارك وتعالى عنه واللي معه اللحمة اللي بيأكلها فأهدى له الإنسان نظر إليه أن إيه اللي عندهم أحسن منه أن اللي بيأكل الأمير أقل مما يأكلونه فأخذها ولما اتضير سلمان راح رميها من معه فالغرض أنهم كانوا فضلاء صابرين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم متواضعين لو شاء سلمان وهو أمير لطلب دبحوله الدبائح على باب المدينة وهو داخل لا لا ولكنهم المتواضعون الذين رباهم النبي صلوات الله وسلامه عليه سلمان الفارسي يروي لنا هنا أو يروي الإمام أحمد عنه أنه دخل عليه رجل فدعا له بما كان عنده فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو لولا أن نهينا أن يتكلف أحدنا لصاحبه لتكلفنا لك دخل إنسان ضيف على سلمان فسلمان قدم اللي موجود في البيت وقال للضيف إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف التكلف ما هو شيء مش طيب لما يتكلف الإنسان مرة ولا مرة ولا مرة حيزهق في النهاية مل كل ما يجي ضيف كل شوية حنجيب لك زهقنا من هذا الشيء مش عايزين ضيوف لكن إذا كان الإنسان لا يتكلف إلا مولود يعول به على من جاء فهذا سهل على نفسه فكان سلمان رضي الله عنه لا يتكلف والحديث الذي جاء في ذلك حديث رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان قال النبي صلى الله عليه وسلم مرضو من حديث سلمان لا يتكلفن أحد لضيفه ما لا يقدر عليه لا يتكلفن أحد لضيفه ما لا يقدر عليه يعني ممكن تتكلف الذي تقدر عليه عندك طعام وسط وطعام فاخر وكل مولود في البيت قدم الأحسن للضيف إذا تكلفت مما تقدر عليه أما تتكلف ما لا تقدر عليه تمل وتترك الضيف في النهاية هذا الأثر عن سلمان رضي الله عنه الذي فيه دخل عليه ضيف رواه الإمام الحاكم في مستدركه عن شقيق قال دخلت أنا وصاحب لي على سلمان رضي الله عنه فقرب إلينا خبزا وملح هنا الطعام اللي قربه اللي مولود في البيت عيش وملح احنا نقول عيش وملح كلت معك عيش وملح وما بتحصلش عمرها ما تحصل تاكل مع حد عيش وملح الكلام بس احنا نوع من المبالغه نقول هذا الشيء لكن هم فعلا كانوا ياكلوا عيش وملح اللي موجود عندهم في البيت قدم العيش وقدم الملح رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال هذا الحديث لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف لتكلفت لكم يا ترى هنا العيش والملح هل سلمان كان غنيا مثلا عشان يجيب لهم حاجة أكثر من كده لا كان فقيرا رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو اللي معاه اللي عنده في البيت هذا الشيء هنا الرواية بتاعت الحاكم فيها زيادة فيها يقول لنا فقال صاحبي شقيق ابن سلمة راوي الحديث يقول فقال صاحبي لو كان في ملحنا سعتر يعني الملح بس ملح وعيش بس يعني لو كان في شوية سعتر على الملح كان يبقى طعمه أجمل فسلمان عمل إيه فبعث بمطهرته إلى البقال فرهنها كانوا فقراء رضي الله تبارك وتعالى عنه يعني عشان يأكل الضيف يجيب له سعتر اللي هو عايزه يعمل إيه الكوز اللي بيتوضى فيه بعته البقال رهن معهوش فلوس يشتري سعتر فبعت رهن الكوز وخد بالسعتر اللي الضيف عايزه وحطه لهم فوق الملح فأكل الضيف قال فجاء بالسعتر فألقاه فيه فلما أكلنا قال صاحبي الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا يعني يقول الحمد لله ربنا قنعنا بما رزقنا عيش وملح دي نظرته سلمان قال له إيه قال لو قنعت بما رزقت لم تكن مطهرتي مرهونة عند البقال لو كنت انت خلعت يبقى هنا تقنع أما يقدم لك صاحب البيت حاجة كل من اللي قدم لك وما تطلبش أكثر من ذلك حتى لا تكلف صاحب البيت وهنا كان ممكن سلمان يسكت ما يقولوش هذا الشيء ولكنهم كانوا مربين يربي الناس هؤلاء ضيف هم من التابعين وسلمان الفارسي عاش عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ذكروا أنه جاوز 200 من عمره رضي الله تبارك وتعالى عنه بلغ من عمره عدى 200 سنة ذكروا 250 سنة عاشها سلمان فالله أعلم بذلك لكن الغرض أنه مش ممكن تفوت عليه فرصة للنصيحة إلا وينصح فيها وقد قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت. فنصح سلمان الضيف إنه ما تعودش نفسك على ذلك، أنت بتقول الحمد لله الذي قنعنا، فين القناعة؟ فين القناعة؟ القناعة إنه الشيء المولود تقنع به ولا تطلب غيره، ولكن كلفتني هذا الشيء ففيه تأديب من سلمان وتربية لهؤلاء على إنه القناعة شيء غير الذي تقوله، فلا تتكلم بما ليس أو لم تفعل. من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الضيافة 3 أيام فما أصاب بعد ذلك فهو صدقة. حق الضيافة 3 أيام، الضيف له يوم وليلة وله 3 أيام وليلهم، يوم وليلة اللي ممكن صاحب البيت يتكلف له شيئا من المولود، يبقى طالما قادرا يتكلف له شيئا، باقي الأيام لا يعطي من الشيء المولود ولا يتكلف. إذا زاد الضيف على ذلك فهذا صدق عليه، يتصدق عليه. ففيها إشارة إلى أن الضيف اللي نازل على إنسان ما يطولش عن 3 أيام، أنت في خلال 3 أيام في مقام من يهدى إليه، بعد 3 أيام في مقام الفقير الذي يتصدق عليه، ليه تحط نفسك في مثل ذلك؟ مش لازم أكثر من 3 أيام، فقال فهو عليه صدقة أكثر من ذلك. في الحديث لأبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة. وجائزته كأن الضيف الذي ينزل بك قد تجيزه، ومعنى الجائزة هنا ما يجوز به الضيف، ما يجوز به الضيف. كان العادة في الماضي أن الضيف هذا الإنسان النازل من بلد لبلد ومار مجتاز وحيمشي، يكون الضيف مستعجل عايز يمشي مش هيقعد، والعادة ان الطرق صحراء، يمشي من بلد لبلد في صحراء شاسعه، لا في دكاكين حد بيه حاجه، ما فيش اكل ما فيش شرب في الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا اذا كان الامر على ذلك اعطي الضيف جائزته، اعطي ايه الجائزه؟ قال يوما وليله، فتعطيه طعام لا يوم وليله، يمكن في الطريق ما يلاقيش حاجه ياكلها خلال اليوم والليله ما يموتش في الطريق، فأعطيه ما يجوز به، يعني ما يعبر به ويمر به في الطريق، يبقى يعان على ذلك كأنه أعطي بقدر ما يحتاج إليه. إذا كان السفر طويلا كهذا السفر سفر يوم وليلة أعطيه الجائزة كذلك، إذا كان السفر ساعة أو ساعتين مش محتاج لهذه الجائزة، يبقى على ذلك. هذا بحسب الحاجة، حاجة في الطريق، وبحسب إن فيه في الطريق أماكن يأكل فيها ولا ما فيش أماكن يأكل فيها، يبقى ليس في كل الأزمان ولا في كل الأماكن يلزم هذا الشيء، ولكن في مكان في مثله. فإذا كان الآن ضيف نازل من مكان نازل عندك في البيت أطعمته وغديته وهيطلع من عندك يركب الطيارة ويمشي، مش محتاج للجائزة يوم وليلة، هيركب الطيارة من بلد لبلد ينزل بعد ساعتين، مش محتاج لطعام يوم وليلة. لكن المعنى الآخر للجائزة بمعنى أن تعطي للضيف تكلفا في اليوم الأول والليلة الأولى إذا كان قريبا لك، جاي من مكان بعيد ونزل عندك في البيت وتعينت عليك الضيافة. قد تتعين الضيافة وقد لا تتعين الضيافة. هذا الضيف قد ينزل من مكان ويكون له بيت بجوارك، في البيت اللي جنبك هو بيته هو، فسينزل في بيته والبلد مليان طعام وشراب وكذا، يبقى هذا إذا نزل عندك غديت الضيف أطعمته سقيته، لكن ما يلزمكش أنك تبيته يوم وليلة ولا شيء طالما أنه له مأوى ينزل في هذا المكان. لكن التعين كما ذكرنا بالأمس إنه إذا نزل الضيف على مكان لا يوجد في هذا المكان، لا في فندق ولا في أو فيه ولكن معوش فلوس ينزل في هذا المكان، حيبيت في الشارع ما فيش لا طعام ولا شراب، ما فيش محلات موجودة، يبقى هنا يتعين عليك أن تضيف هذا الضيف. معنى يتعين يعني يصير فرض عين عليه، غير ذلك يكون سنة من السنن. في الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.